اللي احنا بنطيل عمر طفولة ابنائنا لسن 25 لا اسم رباه ويقعد محمل اهله وقوة ما تعبه عايز يسكن وعايز يتجوز وعايز يجيب له عربية ويا اخي استنى ده انت تأذي فتوتك استغل الفتوة دي بقى في العمل ده احنا بنشوف الثمرة لما تنضج ان ما اطفتهاش انت تقع له في الارض فانت ولذلك قفتنا احنا في تأخرنا ايه ان احنا عندنا حنان مرئ هناك بره لا بمجرد الغياب الامر والرزق لم يعد له حق على ابيه بل انتقل الحق لابيه عليه فاذا الحق سبحانه وتعالى يقول شوفوا انت ايها الانسان الذي جعلت كل الاجناس التي هي اقوى منك في خدمتك نشأت ضعيف لا تقدر على شيء وغيرك هو اللي يقوم لك بالخدمه ام واب حتى تشوف الحكمه العجيبه العيل هو صغير بينبخ مفيش حاجه تنبخ يا دوب يلوك شويه اللبن في بقه ويخلطه بشويه اللعاب انما مفيش حاجه ما لذلك ملوش سنان لان لو له سنان ويجي يرضع يعمل ايه يعور المرضعه وبعدين لما يبتدي بقى ربنا يخليه عشان كده يعمل له سنان لكن لما تقدر تنظفها له ولا هو يقدر ينظفها يقوم يقول اطمئن ان عامل له سنان ده للطول اسمها اللبن وبعدين يتقل ايه لما يقوى علشان يسلك وينظف ويعمل الساعه دي اسمها اللبن العظيم ايه العنايه دي ايه العظمه دي يقوم بيقول ايه انا خلقتكم من ضعف فان لم تشهدوه فيكم او لم تصدقوه فانظروه في ابنائكم وفي احفادكم انا الضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه اللي هي ايه خطوبه الشباب بقى طيب وبعدين ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه وده اللي بيحصل ولا لا وحتى في العلم لكي لا يعلم من بعد علم ايه من بعد علم من شيئا بعد الواحد ما يبقى متسبسب وبيجري ويقول له يا دي ده ايه ده يا دي مش عارف ايه يجي يقول مش قادر اقوم يجي يمسك عكاز شد ايدي يعمل لي مش عارف ايه بقى زي الايه ولذلك ترجع المراحل زي الاول لحد ما يبقى زي الطفل وان امتد به العمر زي الطفل في قضاء الحاجه ويجوا يمسحوا له برضه يرجع ثاني يبقى ما خدتهاش بايه بطبع تكوينك ولكن باراده مكونك ضعيف اقويك وتبقى قوي قوي اضعفك وبعدين اضعفك ضعف ما تستطيع عقاقير الدنيا ولذلك بقول لك خد فيتامين عشان قال يعني تقوى ومش عارف ايه يجي الراجل العائل كده يقول لك فيتامين ايه يا عم يا وين اللي ما فيتامينه من ظهره مش بيحصل كده احنا لما جينا عند قصه سيدنا زكريا ويسال رب ربي ايه اني وهن العظم مني هذا الضعف وتجد الدقه في الاداء وهن العظم لان العظم اخر مخزن لقوت الانسان الانسان بياكل فاللي بيفيد طاقته في العمل يستهلك ويحترق واللي زايد يتركب يا رب ماده لما تذوب تجوع ايه يديك ولذلك لما يفوت معاك اكلك يجي يقول لك بعد ساعه ولا حاجه تعالى كله والله انا نفسي مصدق عن الاكل يا كذاب هو نفسك ما انصدقتش ده انت اصلا اتغديت من اللي عندك الدين من اللي عندك اداك كذا وخلاص اكتفيت طب خلص الدين يبتدي ياخد من اللحم من العظم يهدل بقى شويه شويه شويه طب خلص ده بقى يوم ياخد من نخاع العظم فنخاع العظام اخر مخزن للقوت

ده احنا قلنا ضربنا المثل بالبتاع اللي بيركبوه دول عشان يهدوا بايه ولا يفحروا اسمه ايه البلدوزر ده ولا ايه ايوه في سباق في حاجات كتير. المهم ان في سواق قاعد وعايز يفحت يوم يعمل ايه عنده بتاعه كده اهو يطلع الناس ومسمار ثاني كده يفتح الله مسمار ثالث ينزل على البتاع مسمار رابع يطلع ناحية ايه ناحية هنا المسمار الله ده عشان يعمل حركة شوف كم مسمار بيعملها. طب وانت علشان تقول اه انا قاعد اهو اقدر اعمل كده اطلع ايدي كده واعملها كده واقبض على اللي انا عايزه واحطه منه وارميه هنا واطلع منه. ما هي العضلات التي حركت ايه المسامير اللي انت عملتها بمجرد ان تريد ان تفعل تفعل وخالقك هو الله. فاذا كنت انت بمجرد ان تريد تفعل يبقى ربنا لما يريد يفعل ولا لا يفعل. بعد ان عرض الدليل يهتدي به من شاء واللي ما يهتديش يروح مهزده. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كلمة تقوم دل على انها نايمة بس وهي موجودة ويقول لها هيك تكون هيك تكون اسمها الساعة. اما انك الساعة اللي ربنا يؤذن فيها بنهاء العالم. الساعة بتاعتنا نقدر بيها الوقت ونقول صباحا ولا مساء والساعة كده على الجديد ولا على القديم ولا على الحكومة ولا على الأهالي بنعملها كده. أم قال لك لكن إذا أطلقت الساعة اللي تسمى ساعة أنت عارف لما يجي يقول لك حاجة أهي دي اللي هي أهي هي الساعة دي أهي دي الساعة اللي نخاف منها. إنما الساعة اللي عمالين نبص فيها يعني إحنا بنستاهل في الذرة. قال الواحد ماسك ساعة ولها ثواني تعرف الذرة يعني تقدمها كامسة ولا تقدمها كامسة. انت ضبطت دي ليه؟ ضبطت الاحداث ليه؟ انضبط في اللي حتيجي يا عم مش انضبط في دي قولك دي ما تأخرش ولا دقيقة. يا سلام ودي مش عارف معمولة في سويسرا ودي فيها حجارة ما تكمليه. يقول لك دي ما بتحط الساعة دي اللي عمالة تعمل لك الاحداث دي اللي تضيع كلها. شوف الساعة الثانية ومش اضبط هي مضبوطة عنده اضبط نفسك عليها. هذا الكلام. نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله هم علقوا في السجن. طب ده دي ما احنا في الاخرة دلوقتي هنكذب كمان هنا قالوا على ظنهم والا فهم في الوقت ده الكلام بتاعهم مش استجابة ده كلام خلاص انتهى معاك يقول كلام كده بقى. ولذلك هو هيقول في الاخر كذلك كانوا يؤفكون. هم قلبوا الحقيقه هنا زي ما قلبوها فين زي ما قلبوها في الدنيا علقوا على الايه على الكذب. لكن بيقول خلهم يقولوا لان ده في نظرهم وقال لك ما لبسوا ما لبسوا في ايه. قال لك اللبس ده المكس طويلا ما لبثوا في الدنيا ادي واحدة ما لبثوا في قبورهم بعد الموت الى ان تقوم الساعة ادي ثانية ما لبثوا بعد النفخة التي تميت والنفخة التي تحيي يبقى تم كان حالة ممكن تكون ثلاثة. اللي مات من اول ادم يبقى له ايه مدته ثالث في نظرنا من اول ادم تبقى اعلى ما تقوم الساعة بقت كم قرون وكم اجيل وكم طويلة اول تبقى دي اللبس الطويل الاول عشان اللي مات في الاول خالص ما هو في ناس حيموتوا في الاول خالص ويبقى زمانهم الى ان تقوم الساعة ايه اطول الازمنة. طب والناس اللي حيموتوا ساعة النفخة الاولى وبعدين النفخة الاولى تيجي وبعدين تيجي النفخة الثانية يبقى لبسهم قد ايه؟ قليل